بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، انتهينا من درس المرسل في الدرس السابق، انتهينا ما يتعلق بالمرسل. فما الحامل للمرسل على الإرسال؟ قد يكون ذكره اختصارا كوني في معرض المذاكرة أو الفتوى أو كذا، فيختصر كما يحصل في هذه الأيام. ربما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من غير ذكر من أخرجه ولا يذكر الصحابي، فالاختصار في على سبيل المذاكرة أو الفتوى. طيب، أو يكون شيخ هذا الراوي ضعيف، يكون ضعيفا، فهو مثلا يحسن الظن فيه فكنا عن أو أرسل عن حتى يقبل الحديث، وهذا العمل ما غير على غير ما ينبغي. وإذا كان هو نفسه يعتقد أيضا ضعيفا فيكون هذا إخلال وخيانة. يكون الشك في صيغة السماع محتمل، هذا يعني يكون شك في صيغة التحمل فأرسل، أو نسي من هو الذي حدثه، هذا أوضح، نسي هو فلان أو فلان وكلهم ثقات فيرسل وهو متأكد أنه ثقة لكن لم يميز من هو الذي حدثه فيرسل. وأيضا قد يكون قد أسنده في موضع فكسل في موضع آخر لم ينشط عليه. عندك عارف؟ نعم، يكون اعتمد على كثرة مشايخه، له رواية عن جمع من روى هذا الحديث عن جمع من مشايخه فأرسل عنهم. غير من يذكر شيء آخر أو ماذا؟ يكون أصغر من سنا فلا يريد أن يسميه، هذا أيضا مذموم. أو يكون تورعا شك في وصله والثالث فرواه مرسلا كما ذكر عن مالك، ذكر عن مالك أنه كان إذا شك في الحديث أرسل أو تحريا. فهل يجوز الإرسال؟ هل يجوز أن يرسل؟ فالذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما التفصيل؟ يعني إن كان ساق الثقة عنده وعند غيره فهذا جائز بالإجماع، ذكر الحافظ في النقد. وإذا كان غير ثقة عنده وعند غيره فهذا لا يجوز بالإجماع، وإذا كان ضعيفا، إذا كان هو يعتقد أنه ليس بضعيف فيكون خطأ، لأنه قد يكون غير اطلاع على ضعف، أما إذا كان يعتقد ضعفه فهذا يكون محرم. الاستشهاد بالمرسل هل يقبل بالشواهد؟ المرسل هل يقبل بالشواهد؟ الشافعي قيد كبار التابعين وذكر أنها تقبل الشاهد، وهل هذا خاص بكبار التابعين أيضا بقية التابعين يقبل الشواهد، وبعضهم تردد في مراسيل من؟ مراسيل صغار التابعين الذين مراسيلهم معضلة غالبا، أي أنه سقط منها أكثر من واحد، كمراسيل من؟ الزهري وقتادة يحيى بن أبي كثير والحسن، ذكره بعضهم وبعضهم دافع عنه، بعضهم لا يجعلها من أول المراسيل. نعم الخاطئ ذكر بعضهم حميد الطيمان، من؟ حميد نفسه الذي ذكر الأخ. هذه وصفت بكونها من أول المراسيل، ومع ذلك وجد من صنيع بعض المحدثين أنهم يستشهدون بها. في كتاب اسمه مناهج المحدثين من المكتبة، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة، مؤلفه المرتضى الزين أحمد، المرتضى الزين أحمد. هذا عندكم سوداني وحزبي أيضا قد يدرينا الله، تعرفه؟ اسمع عبد أدري أن حضر هذا، حضره في المملكة. قدم له حماد الأنصاري، حماد بن حماد الأنصاري، أنه كأنه حضر هذه المدينة، نال بها الدكتوراه في قسم السنة في الدراسة العليا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. خير إن شاء الله، ذكر هنا في صفحة يعني المبحث فيما يتعلق بالمرسل في صفحة 147 وما بعدها. لو بحث لا بأس به، ينقل عن بعض الأئمة من صفحة 139. ذكر الشروط التي ذكرها الشافعي. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار المرسل من كبار التابعين، ثم بين أن هذا الاشتراط ليس بلازم. قال صفحة 141: والتقييد بكبار التابعين هنا ليس بلازم، فقد عضد جماعة من الأئمة مراسيل غيرهم من التابعين. قال ابن الصلاح: من مشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. تقدم معنا كلام ابن الصلاح في هذه العبارة كانت فيما يتعلق بالتعريف، هكذا بعد أن ذكر التعريف أن تعريف المرسل مرسل التابعي الكبير، ثم قال المشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. هذه العبارة كانت فيما يتعلق بالتعريف، ولكن الحكم عندهم على ذلك كما يفهم من سياق كلام الصلاح وغيره. قال: ومن وقفت عليه من الأئمة في عدم الالتزام بتقوية مراسيل كبار التابعين، يعني ما التزموا الكبار فقط، الإمام البيهقي وابن عبد البر والمنذري والنووي وابن تيمية وابن القيم والزيلعي وابن كثير والزركشي وابن الملقن وابن حجر والسخاوي والسيوطي رحمهم الله، يعني هؤلاء قووا مراسيل بعض التابعين وليسوا من كبار التابعين. قال: والتابعون الذين عضدوا مراسيلهم أو عضدوا بها هم أبو العالي الرياحي وعطاء بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة هؤلاء ليسوا من كبار التابعين، بعضهم متوسط وبعضهم من الصغار. وطاووس بن كيسان والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعون بن عبد الله بن عتبة والزهري والشعبي وحميد بن هلال والمطلب بن عبد الله بن حنطب، وجميعهم ليسوا من كبار التابعين. قال العلائي رحمه الله، من هو العلائي؟ صاحب جامع التحصيل، ذكر هذا في كتابه. قال العلائي رحمه الله: والإمام الشافعي رحمه الله لم يقل برد مراتيل صغار التابعين مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره، بل أشار إلى علمه وما يترتب على قبله أحوالهم، ومقتضى ذلك أن من سبر أحوال الراوي وعرف منه أنه لا يرسل إلا عن عدل ثقة يحتج بمرسله. طيب، قال الشرط الثاني الذي ذكره الشافعي أن يكون المرسل لا يرسل إلا عن الثقات. نعم، هذا من ضمن كلام الشافعي في الرسالة، أنه يعتبر عليه، فإن كان إذا سمى مجهولا أو مرغوبا عن الرواية عنه لم يقبل مرسل، لكن إذا لم يحصل ذلك قال فيستدل بذلك على صحته في مرواه. وهذا أيضا الشرط لم يعمل به، بل قد قوى بعض الأئمة بعض المراسيل، وفيهم من يأخذ عن بعض الضعفاء كالحسن، قوى بعض العلماء مرسلة، وأبي العالية كذلك، وأبي العالية أيضا ذكروا أنه روى عن أو أرسل عن بعض الضعفاء، ومع ذلك قد قووها بالشواهد في بعض المواضع. قال: وممن قوى مراسيل هؤلاء من الأئمة، أي ممن روى عن بعض الضعفاء والمجاهيل، الإمام البيهقي وابن الملقن وابن حجر رحمهم الله. فالبيهقي في تقوية مرسل الحسن وعطاء بن أبي رباح، وابن الملقن في تقوية مرسل الحسن، والحافظ بن حجر في تقوية مرسل الحسن وابن العالية وعطاء بن أبي رباح. والمواضع مذكورة بالحاشية، من أحب يراجعها مذكورة في الحاشية. وذكر الإمام البيهقي رحمه الله أن الإمام الشافعي رحمه الله قبل مرسل الحسن وعطاء بن أبي رباح عند اعتراضهما بما يؤكدها، يعني كأن الإمام الشافعي نفسه يعني لم يعمل بذلك الشرط في بعض الأزمان أو في بعض المواضع، فقد وجد أن الشافعي نفسه قوى مرسل الحسن وعطاء، أو يكون الشافعي لم يعلم أن الحسن يرسل عن بعض الضعفاء. قال ابن التركماني: وقد ذكر البيهقي في رسالته إلى الجويني أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول، بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب، وجعله الحسن من كبار التابعين في نظر، فهو من صغار التابعين أو من المتوسطين، كذلك ابن سيرين وعطاء وسليمان هم من المتوسطين، ولعله جعلهم من كبار التابعين معاكسة لصغارهم أو مضادة للصغار، أي أن هؤلاء ليسوا من الصغار فهم من الكبار. قال الشرط الثالث، يعني الذي ذكره الشافعي، موافقة المرسل للحفاظ في مروياته، بمعنى أن يكون المرسل ضابطا، بمعنى أن يكون المرسل الذي أرسل الحديث ضابطا، ومعنى ذلك أنه إذا كان ضعيفا وأرسل، بمعنى ليس بضابط وأرسل، فلا يقبل المرسل. وهذا اجتمع فيه علتان: علة الضعف وعلة الإرسال. والصحيح في ذلك أيضا أن هذا من باب التحري من الإمام الشافعي أكثر، وإلا فيقبل، يقبل بالشواهد أيضا، ويكون كما لو اجتمع في السند ضعيفان، لو اجتمع في السند ضعيفان مثله مثل لو اجتمع في الإسناد ضعف وإرسال. إلا أن يكون الشافعي قصد أن الغلط قد غلب على حديثه فأصبح ضعيفا جدا، فمثل هذا لا يقبل. أما إذا كان الغلط يسيرا فلا يزال يقبل في الشواهد. وقد ذكر المؤلف هنا مثالا عن الحافظ بن حجر أنه قوى بمرسل، قوى بمرسل رجل مبهم، يعني رجل من التابعين مبهم، والمبهم تعلمون أنه ضعيف، وأرسله أيضا ومع ذلك قوى به الحافظ. طيب، على كل، أما المراسيل الذي ليس لم توصف بأنها من أضعف المراسيل فتقبل بالشواهد مع الاطمئنان بذلك، كمراسيل سعيد بن سيئ وسعيد بن جبير ومجاهد وابن سيرين وابن سيرين سليمان بن يسار ومن أيضا أخوان الشعبي كذلك، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عدي بن الخيار، هؤلاء يقبلون، تقبل شواهدهم، تقبل مراسيلهم بالشواهد. صغار التابعين الذين وصفوا بأن مراسيلهم واهية أو ضعيفة هذا محل اجتهاد، لأنه وصفوها بالضعف لأحد سببين، ما هما؟ ما هو السببان؟ ما هما السببان؟ ها؟ يعني كثرة السقط اثنان وربما أكثر، معضل، مراسيلهم معضلة. والسبب الثاني أنهم قد عرفوا بأنهم لا يتحرون، يأخذان عن كل أحد أو يأخذون عن كل أحد، بمعنى أنهم لا يتحرون فيرسلون عن بعض الضعفاء. على هذا فمراسيل من وصف بأنه من أضعف المراسيل محل اجتهاد. الشيخ مقبل رحمه الله كان لا يرى الاتشهاد بها، أضعف المراتب كان لا يرى الاتشهاد بها ويضاعفها، وسمعتم من صنيع بعض الأئمة أنهم استشهدوا بها، كمثلوا بمرسل الحسن وبالعالية وقتادة أيضا، قد وقفنا على أماكن استشهدوا بها. والباحث ينبغي عليه أن لا يتفرد، ينبغي أن لا يتفرد، إن وجد بعض الأئمة قد عضد قبله بتلك المرسلات واطمأنت نفسه إلى أن يعضد بها فلا بأس، وإن وجد الأئمة ضعفوا تلك المرسلات ولم يعضدوا بها فلا يتفرد عنهم ويعضد بها. وتنبيه آخر وهو مثل هذه المراتب، إذا خالفت الأسانيد الصحيحة، مرسلات خالفت أسانيد صحيحة وأحاديث صحيحة، فمثلها لا يقوى، لا تقوى، لا تقوى مع مخالفتها لأحاديث الصحيحة، كما جاء في قصة ماذا المجانيق، نعم تلك الغرانيق العلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. جاءت مراسيل في هذه القصة ولكن لم يقبلها جمع من المحدثين ولم يقووها، قالوا لأنها مخالفة لماذا؟ لما هو معلوم من أصول الشريعة وآيات وأحاديث تدل على خلاف ذلك. وكذلك جاءت بعض المرسلات في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما قال ابن عباس، ومع ذلك رجح العلماء عليه حديث عثمان ابن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح، وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وجاءت مراسيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وحلها، فرجحوا تلك المراسيل على تلك. إذن مراسيل صغار التابعين التي وصفت بكونها من أضعف المراسيل محل اجتهاد تارة وتارة مع النظر إلى كلام العلم، لا يحكم لها بشيء مضطرد والله أعلم، لكن من علم بجزما بأنه قد أسقط بعض الضعفاء أو أعضل الإسناد توقف فيه. لماذا لم نجزم بردها مع أنها معضلة؟ المعضل لا يقبل بالشواهد جزما، وغالب هذه معضلة، لماذا لم يجزم بردها مطلقا؟ يعني المعضل لكون الساقط اثنان، يكون الساقط اثنين، ومعلوم أن أحدهم صحابي، فالذي نحن متيقنون من سقوطه كم؟ واحد فقط غير الصحابة، ما زاد محتمل، ومثله المنقطعات الأخرى، المنقطعات الأخرى الساقط واحد جزمان، وهل يحتمل أنه سقط آخر غيره؟ يحتمل. واضح يا أخوان؟ يعني الآن عندنا معضل، يحيى بن أبي كثير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن أبي كثير أكثر رواياته عن التابعين، عن تابعي، عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فيكون الجزم لسقوط كم غير الصحابة؟ الجزم لسقوط راوي واحد غير الصحابة، مع احتمال أن يوجد آخر مثله مثل المنقطعات الأخرى، المنقطع الآخر الجزم فيه كم؟ واحد، ويحتمل أيضا أن يوجد أكثر من ذلك. واضح؟ يعني مع أنها معضلة لكن قبلت بالشواهد، لأن الاحتمال الوارد في المنقطع هو نفس الوارد هنا. بالنسبة لهذا الكتاب ما كنا نعلم أن صاحبه حزبي إلا من الأخ الآن، فلا يشاد به بعد، إذا عرف بحزبيته لا يشاد به، وممكن ينظر المراجع التي ذكرها ويرجع إلى الأصول التي عاد إليها. كان من المرسل اليوم ندخل إن شاء الله في المنقطع، والمراكين من المرسل بنفسه يحتج به بنفسه، الراجع عدم الاحتجاج به إلا مرسل، إلا مرسل من؟ الصحابة، مراسيل الصحابة تقبل، واختلفوا في مرسل سعيد بن المسيب ومن شابه، قبله بعضهم ورده آخرون. والراجح عند المحدثين أن المرسل يعني عند الجمهور بجمهور الحديث من قسم الضعيف، وبعضهم قد وجد عن بعض المحدثين وعن الفقهاء قبول المرسل بنفسه كما تقدم في أوائل الدرس. إذن من حيث الاحتياج بنفسه الصحيح عدم الاحتياج به، وكذلك هو الصحيح في مرسل سعيد بن المسيب أنه يتوقف فيه، ومن قبله لا ينكر عليه، لأنه قال بعض المحدثين تتبعت فوجد أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فمن احتج بها لا ينكر عليه. وعلى هذا فيكون من له رؤية أو سماع وهو من الصحابة الصغار يكون مرسله أقوى من مرسل سعيد بن المسيب، مثل من صغار التابعين الصحابة محمد بن أبي بكر الصديق وأبو أمامة بن سهل بن حنيف له رؤية، نعم، لا طارق شهاب كبير صحابي كبير، يعني لكن ما ليس له سماع، فهو مرسله مقبول. كذلك محمود بن لبيد، محمود بن لبيد يعني أدرك عمرا لا بأس به، عقلا من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، وهو ابن 4 سنوات. أنا هنا أدرك فترة كبيرة، فعلى هذا يعني هذه المراسيل مقبولة من باب أولى. واحتمال أنه روى عن تابعي احتمال بعيد أو احتمال نادر. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع العاشر معرفة المنقطع. قال: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم. تقدم الإشارة إلى الاختلاف فيه على أن بعضهم سمى بعض المنقطعات مرسلة، أي من باب النظر اللغوي كالفقهاء الأصوليين، والمعنى اللغوي. قال: وفيه في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم، فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، من أن المرسل مخصوص بالتابعي، وأن المنقطع منه الإسناد، وأن المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه قبل الوصول إلى التابعي، يعني التقييد إلى الصحابي كما تقدم معنا قبل الوصول إلى الصحابي هو الأولى. الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينا ولا مبهما، بمعنى أنه لو عين أو أبهم فلا يكون من المنقطع. هذا الذي عليه عمل المحدثين، أن ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا لكن خصوه باسم هو المرسل، وجعل الانقطاع فيما سقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. قال: ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما، وهذا منتقد لأنه ليس منقطعا بل إسناد فيه رجل مبهم، إسناد متصل فيه مبهم. مثال الأول، ما هو الأول الذي سقط قبل الصحابي، يعني سقط أثناء السنة؟ مثال الأول ما رويناه عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ سفيان. عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث اختصار الحديث في مستدرك الحاكم بلفظ: إن وليتموها أبا بكر فجاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم إلى آخره. فحصل في الاختصار شيء من الإخلال، لأن وصف قوي أمين ذكره وذكر في الحديث في وصف من؟ في وصف عمر. وجاء هذا اللفظ كأن الاختصار حصل من الحاكم نفسه في معرفة علوم الحديث، فذكره بهذا اللفظ المذكور هنا، وفي مستدرك الحاكم ذكره بطوله باللفظ الأول. الحديث ضعيف، زيد بن يثيع مجهول، ما روى عنه إلا أبو إسحاق. فيأتي أنه أيضا قد علّ بالانقطاع. قال ابن الصلاح: فهذا إسناد. نعم. المستدرك الثالث 142، مستدرك الحاكم الثالث 142، المعرفة رقم 29 تبع القديم. قال: فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي. من هو الحديثي؟ المبتدئ في علم الحديث، ظنه بعضهم المحدث يعني الكامل، فانتقد على ابن الصلاح، قال: مثل هذا ما ينفق، او ما يعني ما يرد على المحدث الكامل او المحدث المتقدم، فانه يعرف مثل هذه الامور، وهو انما عنا المبتدئ. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين. أين الموضعان؟ سيذكرها. قال: لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجنبي عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق. شريك في وقت شريك القاضي، نسينا أن ننظر أن نعمل نبي شيبة ما حاله، من عنده التقريب، من عنده هنا التقريب، أو هل ذكر هذا في النكت؟ هل ذكر في النكت؟ انظروا هل علق عليه في الحاشية إذا كان مذكورا. فالآن حصل ماذا؟ سقط في السنة. فالثوري إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، وشريك ضعيف. عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة عن الثوري. انتقد الحافظ التمثيل بذلك بهذا على المنقطع، وقال: هذا يصلح لماذا؟ هذا التمثيل يصلح لماذا؟ للمدلس، للتدليس. لماذا؟ من يذكر لنا السبب؟ من المتأخرين والمتوسطين، لماذا هذا السند لا يصلح للمنقطع ويصلح للتدليس؟ نعم، لأن الذين مثل بهم قد سمعوا من مشايخهم، فعبد الرزاق قد روى عن الثوري كثيرا، ولكن هذا الحديث بعينه إنما رواه بواسطة، فيكون تدليسا. وكذلك الثوري قد سمع من أبي إسحاق كثيرا، وهذا الحديث بعينه سمعه بواسطة، فأسقط الواسطة فيكون تدليسا. إذن هذا من قبيل التدليس وليس منقطعا. فالمنقطع إذا أراد الشخص أن يمثل لا يمثل في حكم لم يره أو لم يلقاه أو لم يدركه. من يذكر مثالا للمنقطع أن يروي مالك عن ابن عمر، مالك لم يدرك ابن عمر، وأيضا مما يتكرر علينا في الدروس فلان عن فلان ولم يسمع منه. نعم، الزهري عن ابن عباس، صحيح ما سمع منه. أيضا كثير من التابعين لم يسمعوا من أبي بكر، منهم سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي بكر، وكذلك ابن سيرين والشعبي، المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من أحد من الصحابة. نعم ما أحد رأى منكم النعمان بن أبي شيبة؟ ما في أحد معه تقريب؟ من رفع يده من هنا؟ ما سمعت. نعم، الأخ ذكر أيضا من الأمثلة رواية يعقوب الليثي عن أبيه عن أبي هريرة في حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال البخاري: لا يعرف ليعقوب سماع من أبي ولا لأبي عن أبي هريرة. وينبغي الباحث أن يتنبه إلى قول البخاري في بعض الرواة فلان لا يعرف له سماع من فلان ولا يجزم بنفي السماع، فقوله لا يعرف له سماع من فلان بناء على قاعدته أنه ماذا يشترط أن يكون قد لقيه ولو مرة، فهو لا يحكم بالاتصال إلا إذا كان قد صرح بالتحديث ولو في حديث واحد. وأما على شرط مسلم اكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقي، وهو الذي عليه أمر المحدثين أنه متصل ما لم يجزم بالانقطاع. ولذلك علل البخاري حديث أبي قتادة في صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. الحديث في صحيح مسلم وهو من طريق معبد ابن عبد الله الزماني عن أبي قتادة قال البخاري معبد لا يعرف له سماع من أبي قتادة، أشار إلى إعلال الحديث ولم يخرجه البخاري، والصحيح أن هذا لا يكفي في إعلال الحديث، بل الملاحظ من صنيع المحدثين أن الاتصال يحصل بأحد الأمرين، إما أن يكون قد عرف بالتصريح في بعض المواضع أو عاصره وأمكن لقاؤه ولم يعرف لماذا ولم يعرف بالتدليس. قال ومثال الثاني، ما هو الثاني الذي في إسناده مبهم؟ الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة اللهم أن يسألك الثبات في الأمر، فالحديث في إسناده كما رأيتم رجلين فهو مبهم. الحديث له طرق يتقوى بها ويحسن بها لكن ليس فيه التنصيص على أنه في الصلاة عام، له طرق يتقوى بها، ولابن رجب رسالة في شرح هذا الحديث وهو حديث عظيم له طرق ذكرها ابن رجب في تلك الرسالة. نذكر الرسالة في ضمن رسائل ابن رجب، من أحب أن يقرأ الطرق ويقرأ شرح الحديث هناك. وتمام الحديث الله جاء في بعض ألفاظه إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنزوا أنتم هؤلاء الكلمات اللهم أن يسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قد ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة وذكر له طرقا. الحديث صالح يعني أقل أحواله أنه حسن، لكن هذه الطريق معلّه كما سمعتم في إسنادها من هو مفهم. قال ومنها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين والمنقطع شامل له ولغيره. صحيح أن المنقطع يشمل ذلك كله لكن قد خص من حيث الاصطلاح المنقطع بين التابعين النبي عليه الصلاة والسلام خص بتسمية، والمنقطع بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو بين بعض الرواة سمي المعلق فلها تسمية مختصة بها. قال وهو عنده كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، من حيث المعنى العام كما قال ابن عبد البر كلها منقطعات كلها مرسلات، ولكن من حيث اصطلاح المحدثين والاستعمال خص كل صورة باسم، خصت كل صورة باسم معين. قال ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يصب بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يصب بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك والله أعلم. ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما رواه ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، وهذا غريب بعيد والله أعلم. ماذا يسمى هذا الذي ضاف إلى التابعين؟ المقطوع. وهذا الذي أشار إليه عن بعض أهل العلم هو أبو بكر الدرديجي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني منقطع.